قال بعض السلف والأئمة رحمهم الله في قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: هو المؤذن، لأنه لا أحسن منه قولا إذ نطق بالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أحسن منه قولا. وكذلك أيضا شهد بهذه الشهادة ودعا إلى الله، لأنه دعا إلى أعظم شعائر الإسلام وهي شعيرة الصلاة. ومن هنا قالوا إن هذه الآية الكريمة تدل على فضل الأذان وفضل التأذين. وأصل الأذان في لغة العرب الإعلام والنداء، فلما قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي نادى إلى طاعته ودعا إلى محبته ومرضاته. ولا شك أن الصلاة هي خير الأعمال بعد التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية الأذان، وكان أول أمره أن الصحابة رضوان الله عليهم أهمهم أمر الأذان، وكان هذا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه المحققون من أهل العلم رحمهم الله أن الأذان لم يكن بمكة، وإنما شرع بالمدينة. وأما ما ورد من الأحاديث التي تدل على أنه كان بمكة أو شرع بمكة فإنها لم تصح ولم تثبت، كما نبه على ذلك غير واحد من الأئمة رحمهم الله. فلما قدموا المدينة أهمهم أمر الأذان، فقال بعضهم: لو أن اتخذنا ناقوسا كالنصارى نضرب به، أي يضربون به للإعلام بدخول وقت الصلاة. وقال بعضهم أنهم لو اتخذوا بوقا كاليهود. فنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، فأري في المنام رأى رجلا ومعه ناقوس، فسأله أن يعطيه الناقوس، فقال: ما تصنع به؟ قال: ننادي به إلى الصلاة. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ فعلمه ألفاظ الأذان. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها رؤيا حق، أي أنها من الملك وأنها حق وليست من الشيطان. فأمره أن يلقي ألفاظ الأذان على بلال رضي الله عنه وأرضاه، وقال: قم مع بلال فإنه أندى وأمد منك صوتا. فعلمه ألفاظ الأذان، فلما نادى بلال رضي الله عنه بها سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. فهذا هو الأصل في شرع الأذان، وأنه وقع على هذه الصفة بالمدينة ولم يكن بمكة. وأكرم الله هذه الأمة المرحومة بهذه الكلمات العظيمة التي فيها إعلان التوحيد والنداء به ودلالة الخلق على شرف هذه الدعوة العظيمة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشأن الأذان شأن عظيم، ولا يجوز لبلد إسلامي أو موضع أو قرية أن لا يؤذن فيه بالصلاة، حتى أجمع أهل العلم رحمهم الله على أنه إذا تركه أهل بلد قوتلوا، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا قوما انتظر حتى يأتي وقت الصلاة، فانتظر الأذان فإن لم يسمع غزاهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لا يجوز أن تخلو منه المدينة أو تخلو منه القرية، وهو شعيرة من شعائر الإسلام، وفيها الدعوة إلى فلاح الدين والدنيا والآخرة. وأي عبد يسمع هذه الكلمات الطيبات المباركات، وما من عبد صالح يسمع هذه الكلمات الطيبات المباركات إلا انشرح لها صدره واطمأن لها قلبه واستجم لها فؤاده، ولذلك يذعر منها الشيطان ويفر عنها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان تولى وله ضراط حتى يبلغ فج الروحاء. وفج الروحاء من المدينة مسيرة يوم وليلة، قرابة 60 كيلومتر، كل هذا حتى لا يسمع هذه الكلمات العظيمة لما لها من الشأن العظيم في إعلاء الدين وقمع أعدائه. ولذلك جعل الله في الأذان من الخير والبركة الشيء الكثير، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله شهد له الجماد بين يدي الله أنه شهد أن لا إله إلا الله. ولا أطول أعناقا من المؤذنين يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. قال بعض العلماء إن المراد بقوله أطول الناس أعناقا أنه إذا حشر الناس ودنت الشمس من الخلائق وصار العرق وألجم الناس بالعرق حتى إن الرجل ليغرق به على حسب ما يكون منه من العمل، أما المؤذنون فترفع أعناقهم لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله ونادوا بهذه الكلمة العظيمة فجوزوا بهذا الجزاء الحسن. وقال بعض العلماء أطول الناس أعناقا من العنق، والعنق ضرب من السير. ولذلك قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح في صفة دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، وهذا ضرب من سير الإبل، فقوله أطول الناس أعناقا أي إسراعا إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. والمقصود أن الأذان له فضل عظيم، ولذلك وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى ولو كان الرجل واحدا في بريته وفي الخلاء فإنه يؤذن. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذن وحده فإنه يكون له الخير الكثير من غفران الذنب ورفعة الدرجة، واستحبه العلماء رحمهم الله حتى بوب له بعض أهل العلم بذلك. وقال أبو موسى رضي الله عنه ويراه بعض العلماء محكيا منه على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فلا تضيع عند الله الأعمال الصالحة، فمن نطق بالخير وشهد شهادة الحق قامت له تلك الشهادة بين يدي الله، ومن نطق بالشر وأساء في قوله فإنه يشهد عليه والعياذ بالله يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، لأن ربك يقول للأرض يوم القيامة انطقي فتنطق بما عمل عليها من الخير والشر. وقوله باب الأذان أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة هذه الشعيرة. والأذان خاص بالرجال، فالمرأة والنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، ويشرع للمرأة أن تؤم النساء على أصح قولي العلماء، فإذا انعقدت جماعة النساء فإنه يؤذن لهن الرجل إن أردنا التأذين، كما في حديث أبي داود وأحمد في مسنده عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها وأرضاها، وقيل إنها من الصحابيات اللاتي حفظن القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تلقب بالشهيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها أنها ستموت شهيدة، فماتت رضي الله عنها وأرضاها في زمان عثمان، اعتدى عليها بعض مواليها فأخذها بمخدة فكتم أنفاسها فماتت شهيدة رضي الله عنها وأرضاها، وصدقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها سألت أن تخرج معه فتموت معه في سبيل الله، فبشرها أنها تنال الشهادة رضي الله عنها وأرضاها. استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها، قال الراوي فرأيت مؤذنها شيخ كبير قد سقط حاجبه، فكان يؤذن لها، فدل على أن النساء إذا انعقدت جماعتهن فإنهن لا يؤذن وإنما يؤذن لهن الرجل. ويشترط في صحة الأذان أن يكون مرتبا متواليا، مرتبا بترتيب الشرع، فلا يقدم ما أخره الشرع ولا يؤخر ما قدمه الشرع من ألفاظ الأذان، فيبدأ بالتكبير ثم بالشهادتين ثم بالحيعلتين ثم يختم بالتكبير والتهليل. فالأذان لا بد من أن يقع مرتبا على الصفة الواردة، سواء قلنا بالترجيع أو لا ترجيع فيه، فيكبر أربعا في أوله في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، ثم يلفظ بالشهادتين أربعا، يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله مرتين، ثم أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم يثني بعد ذلك بالحيعلتين أربع مرات، اثنتان منها لحي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم يختم بقوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا الترتيب الشرعي يستلزم أن يقدم التكبير على الشهادة، فلو أنه بدأ في أذانه فقال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال أشهد أن محمد رسول الله قبل قوله أشهد أن لا إله إلا الله وقبل التكبير لم يصح أذانه، فلا بد من وقوعه مرتبا ومتواليا، فلا يفصل بين الأذان بفاصل مؤثر، فإذا فصل بفاصل طويل مؤثر قال بعض العلماء ضابطه العرف، فإذا فصل بفاصل مؤثر فإنه لا يصح أذانه. وهل إذا تكلم بالشيء اليسير خاصة إذا لم يكن محرما ولم يكن فيه غيبة أو قذف أو نحو ذلك فهل يؤثر؟ أثر عن بعض الصحابة التخفيف في ذلك، ولكن الأصل يقتضي أن تكون ألفاظ الأذان لا فاصل بينها، وحكى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن بعض السلف المسامحة في ذلك، وأشار إليه الحافظ ابن حجر عن بعض الأئمة رحمهم الله. ولا يصح الأذان إلا من المسلم العاقل، فلا يصح من الكافر، ولا يصح من المجنون، ولا من السكران، ولا من مخدور ونحوهم ممن زال عقله. واختلف في الصبي فاتفقوا على أنه إذا لم يكن مميزا لم يصح أذانه، وأما إذا كان مميزا ففيه وجهان،